نهينا الكلام على ولمن شاء من صلي في بيته كذلك ان يفعل، وهذا قول كثير من العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدعوا الى الصلاه والذكر والدعاء والاستغفار. اما لم يصلي في جماعه صلاه الخشوع فلم يصلي في البيت مراد. قال وليس في صلاه الخشوع في القمر جماعه، هذا مذهب مالك رحمه الله. اذا انخسف القمر فلا تشرع الجماعه في الصلاه، لأن الحديث ورد في كسوف الشمس وأن الشمس كسفت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بالجماعة. وأما إذا خسف القمر فلكونه آية من الآيات فإنه يشرع أن يصلي الناس ولكن ليس جماعة، لهذا قال وليس في صلاة كسوف القمر جماعة وليصلي الناس عند ذلك أحزابا والقراءة فيها جهرا كسائر الركوع النوافل. هذا مذهب مالك وهو أنه تصلى كسوف القمر كسائر النوافل، وأيضا لا تصلى جماعة وإنما فرادى. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تصلى جماعة وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد وداود الظاهري وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهم لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته وإنما هما آيات من آيات الله يخوف ظهيما من يشاء من عباده، فجعل خساف الشمس وخساف القمر لحد سواء. وفي بعض الأحاديث التعبير عن انكساف الشمس بخسوف فخسفت الشمس، وتعبير على أيضا عليها بالكسوف، هذا يدل على أنهما في الحكم واحد. وقد جاء في الحديث الأمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان أو لا ينخسفان لموت أحد من الناس. وفي آخر الحديث قال فإذا رأيتم ذلك، أي الخسوف والكسوف، قال فافزعوا إلى الصلاة. في بعض الروايات الصحيحة فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره والصدقة والعتاق والصلاة في المساجد حتى ينجلي ذلك، حتى ينجلي ذلك. هذا يدل على مشروعية صلاة الخسوف في القمر في المساجد وأن تكون أيضا جماعة، وأن تكون أيضا جماعة. والقراءة فيها جهرا كنحو القراءة في الكسوف، وتصلى نفس الصلاة على نفس الهيئة، على نفس الهيئة. قال وليس في إثر خسوف الشمس خطبة مرتبة، مذهب مالك أنه لا يوجد بعد صلاة الخسوف كسوف الشمس لا يوجد هنا خطبة خاصة معينة يخطب فيها، وإنما لا بأس أن يعظ الناس. قال ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم، لا بأس أن يعظ الناس وأن يذكرهم، وأن تكون خطبة يعني مضطردة فليس هو مذهب مالك. وكذلك أبو حنيفة قال لا خطبة فيها، وعند الشافعية يشترطون ذلك ويقول لا بد من خطبة، يقول لا بد من خطبة. وكذلك عند الحنابلة قالوا لا خطبة لها، وهو الذي رجعه ابن قدامة رحمه الله تعالى لما جاء في الصلاة و الأمر بالذكر والدعاء والاستغفار والصدقة ونحو ذلك، ولأنها صلاة تشرع للمنفرد والمنفرد لا يخطب لنفسه. وقال إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس، ولكن الأظهر والأقرب أنه يسن هذه الخطبة وأن يعظ فيها الإمام الناس لهول هذا الأمر، لأنه أمر عظيم وليس سهلا. فالسنة أن يخطب الإمام خطبة بعد نهاية الصلاة. هذا حاصل ما يمكن يذكر في هذه في صفة هذه الصلاة، وفي أمر آخر وهو أنه السنة أن يبادر الناس إلى الدعاء والذكر والاستغفار والصدقة والعتق وكل أعمال البر وأعمال الخير وأعمال الصلاح، خشية هذا الأمر لأنه عظيم ولأنه من الآيات التي يخوف الله جل وعلا بها عباده، وإنما يخوف الله تبارك وتعالى عباده ترهيبا لهم في عمل الخير، ولما قد يكون وقع من شر وفساد، كما قال تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا. فينبغي المسارعة إلى هذا كما جاء في الأحاديث. في مسألة وهو صلاة الكسوف، فيها ركوعان كركع، يعني يقرأ الإمام ثم يركع ثم يرفع ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. فلو أن المأموم ضيع الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، هل يعتد بالركعة أو لا يعتد؟ فعند مالك يجزئه كما جاء في المدونة، يعني إذا جاء المأموم ووجد الإمام ركع الركوع الأول وهو قائم، فقال دخل معه فركع ثم رفع ثم سجد الإمام، إذن المأموم أدرك ركوعا واحدا مع أن صار فيها ركوعان، فعند مالك يجزئه ذلك. وعند بعض الحنابلة قال ابن قدامة: يحتمل أن تفوته الركعة ما دام فاته ركوع من ركوعين، فيحتمل أن تكون قد فاتته الركعة، فإذا سلم الإمام أتى بركعة أخرى، وهذه الركعة التي يستدركها قيل يأتي فيها بركوع واحد وقيل يأتي فيها بركوعين. وعند الشافعي لا يكون مدركا للركعة، وقيل هو مدرك للقومة والقيام الأول الذي أدركه، وإذا سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة أخرى فيها ركوع واحد، فيها ماذا؟ ركوع واحد. والذي رجحه شيخنا عبد المحسن العباد أنه لا يكون مدركا فيستدرك ركعة أخرى، وهو أيضا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإذا جاء المأموم وجد أن الإمام فاته بركوع فلا يعتبر ركعة هذه، ويعتبر نفسه أدرك ركعة واحدة بركوعين، فإذا سلم أتى بركعة أخرى فيها ركوعان، وعلى قول بعض العلماء فيها ركوع واحد. لكن إذا كان اجتزأ بهذه الصلاة، يعني أدرك ركوع واحد ثم أدرك الركعة الثانية بركوعيها، فلما سلم الإمام سلمه ولم يستدرك ما فات وسأل بعد ذلك، فالأقرب والأظهر والله أعلم أنه يجتزئ بذلك وتصح الصلاة. ولعل مما يقوي هذا أن العلماء اختلفوا في هذه الصلاة، صلاة الكسوف، يعني هل يرجع فيها ركوعان أو ركوع واحد أو أكثر، لأن ورد بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فيها ركوعا واحدا، وبعض الروايات فيها ركوعان في الركعة الواحدة، يعني ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم سجد، وفي رواية ثلث ركعات في ركعة واحدة، يعني ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم سجد. وفي رواية أيضا عند مسلم 4 ركوعات، أي ركع وقام وركع وقام وركع وقام وركع وقام ثم سجد، وهذا أقصى ما نقل، ولعله أيضا في رواية 5. وبعض أهل العلم قال هذه صفة متنوعة، فله أن يفعل هذا أو هذا أو هذا، وكل جائز، لكن يقال كل جائز لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف أكثر من مرة، ولكن إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة لما توفي أو مات في الزمن في الوقت الذي مات فيه ابنه إبراهيم عليه السلام، فثم صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، ولم ينقل أنه صلى غير تلك المرة. نعم نقلت مرتين ثنتين في قبل هذا الوضع، ولكن في ثبوت ذلك نظر، والثابت أنه صلى مرة واحدة. وما دام أنه صلى مرة واحدة فإما يكون ركع ركوعا واحدا أو ركوعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على ما نقل. وأقوى الروايات الصحيحين وغيرها أنه ركع ركوعين، وباقي الروايات شاذة فيها مخالفة فلا تثبت. لكن بعض أهل العلم قال يشرع ذلك جمعا بين الأحاديث لأنها تثبت عنده. وعلى ذلك فقوله فيه إشارة إلى أن من اجتزأ بركعة واحدة ركوع في ركعة صحت صلاته. ولهذا نقول إذا كان فاته ركوع واجتزأ بتلك الصلاة ولم يستدرك فلا بأس، ولا يلزمه أن يفعل ذلك. لكن إذا كان جاء وفاته ركوع فإننا نقول قبل أن يسلم الإمام قام واستدرك صلاته، فإن سلم وذهب فيكفيه ذلك والله أعلم. صلاة الكسوف كما ذكرت رويت جاءت من عن قلت 16 صحابيا بل أكثر، عن 21 صحابيا. وإذا عددتم الصحابة الذين ذكرتهم فيصل عددهم إلى 21، كل روى هذه الصفة، وهي يعني أحاديث كل صحابي يروي الحديث بلفظ وفيه زيادات لبعض الطرق. لهذا رأيت أن أسرد الحديث بطوله لنعرف كيف كانت هذه الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث حديث عائشة قالت ركب النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يوما شديد الحر فخسفت الشمس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه مسرعا، وكان ذلك ضحى، ومر صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، وخرج فجأة فأخطأ بدرعه، أي لما رأى الخسوف أصابه الفزع، فخرج مسرعا فأخذ عوض أن يؤخذ بالرداء، أخذ الدرع درع المرأة، فأخطأ بدرع فأدرك بردائه، يعني أدركه بعض أهله وأعطاه الرداء، فخرج يجره من شدة الفزع، يعني لم يعني يضبطه بعد. وبعض المتصيدين لأحكام معينة يقولون أن هذا الحديث يدل على أن يجوز إرخاء الرداء وجره تحت الكعب، لأن المسلم خرج يجر الرداء هذا لشدة الفزع، ثم سوى هيئته وهو خارج فرفعه عن الكعب، فخرج يجره يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى إلى مصلاه الذي يصلي فيه، وقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة، وثاب الناس إليه اصطفوا وراءه، وخرج النساء من بين الحجر إلى المسجد واجتمع إليهن النساء، يعني صفنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فكبر وكبر الناس وافتتح القرآن وافتتح القراءة فأطال القراءة حتى قيل لا يركع، أطال القيام حتى قيل لا يركع، وأطال القراءة جدا نحو من سورة البقرة حتى قيل لا يركع، وكاد أصحابه يقعون. قالت أسماء فأتيت والناس قيام وعائشة تصلي، فقلت ما بال الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء، إنها كانت تصلي لا تكلم، وهذا فيه أنه يجوز الإشارة في الصلاة إذا كان هناك حاجة. فقلت آية، يعني هل هذه آية؟ فأشارت برأسها إلى النعم، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى جلاني الغشي، قال أسماء، يعني دخل في الصلاة فطال القيام حتى أدركها من الدواق والدوران الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جانبي فجعلت أفرغ على رأسي، وأطال صلى الله عليه وسلم القيام حتى رأيتني أن أجلس، يعني أرادت أن تجلس. قالت: ثم ألتفت إلى المرأة التي هي أكبر مني سنا والتي هي أسقم مني فأقول: أنا أولى بالصبر على القيام منك. هذا هو الحل الذي ينبغي لحاله المؤمن، يعني رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام حتى أدركها الغشي وحتى همت أن تجلس، لكن تلتفت فترى المرأة الكبيرة منها أنها في السن أكبر منها سنة، فتحدث نفسها: كيف هذه قائمة وأنا أجلس؟ أنا أولى بالقيام. وتلتفت فترى المرأة أسقم منها، شديدة المرض وهي قائمة صابرة، تقول: أنا أولى بالصبر. وهكذا إذا كنت صلاة التراويح لا تلوم الإمام، انظر إلى من يمينك عن شمالك، قل: هو مريض وكبير في السن وصابر، كما هو حال بعض كبار السن في مسجدنا ما شاء الله تبارك الله، صلون ونطيل بهم على فرض أننا نطيل، وإلا بالاستقراء في ربوع البلاد كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا رأيت أننا لا نجاوز ولا نطيل أكثر من غيرنا، إما أن نساويهم ساعة 20 دقيقة صلاة التراويح أو أقل منهم. أما أصحاب السرعة هذه ما يمكن إدراك بلا شك، فما شاء الله بعض كبار السن عندنا يصلون ولا ينتقدون، وبعض الشباب ينتقد، بعض الشباب ينتقد، فكان الأولى أن يقول: أنا أصبح أولى بالصبر من هذا الكبير في السن أو من هذا المريض أو من هذا صاحب الحاجة. ولكن هكذا حال الناس، قالت: أنا أولى بالصبر منك على القيام منك. ثم ركع مكبرا فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع، ثم رفع رأسه فقال سمع وقال، ثم رفع ركع مكبرا فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع وهو دون القيام، وأطال الركوع، قال ثم نحو قيامه، قال ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، والمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن ربنا ولك الحمد. فأطال القيام لكن دون القيام الأول، وأطال القراءة دون قراءة الأولى حتى قيل لا يركع، ثم ركع مكبرا فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأطال القيام حتى قيل لا يسجد، وأطال القيام حتى قيل لا يسجد، ثم كبر فسجد، فأطال السجود مثل ركوعه أي في الطول إلا أنه دونه، ثم رفع رأسه فجلس وأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم كبر فسجد وأطال السجود، ثم كبر فرفع وقام فأطال القراءة لكن دون فأطال القيام لكنه دون القيام الثاني في الركعة الأولى، وأطال القراءة وهي أدنى من القراءة في القيام الثاني، ثم ركع مكبرا فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أطال القيام وقرأ لكن دون القيام الأول ودون القراءة الأولى في الركعة الثانية، ثم رفع ركع مكبرا فركع وأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم كبر فسجد. قالت فجعل يقول في آخر سجوده فجعل يدعي في آخر سجوده ويقول أف أف، حركة تحدث من جراء البكاء. وجعل يقول صلى الله عليه وسلم ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم يستغفرون ونحن نستغفرهم. هذا سمع في صلاته صلى الله عليه وسلم. قال ثم تشهد ثم سلم وقد تجلت الشمس، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. ثم انصرف ووضع له المنبر، فرق النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، حمد الله فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ايها الناس ان اهل الجاهليه كانوا يقولون ان الشمس والقمر لا ينكسبان الا بموتي او حياتي عظيم وحديث الناس، وانهما ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده، وانهما لا ينكسفان ولا ينقصفان من موت احد من الناس ولا من حياته، فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره والى الصدقه والعتاقه والى الصلاه في المساجد حتى ينجلي ذلك. ايها الناس، ان احد اغير من الله ان يرى عبده يزني او ان يرى امته تزني. ايها الناس، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يده يدعو وقال الا اللهم هل بلغت. ثم قال صلى الله عليه وسلم انه قد عرض علي اليوم كل شيء تولدونه، وانه قد عرض علي الجنه، وذلك حين رايتموني تقدمت من مقامي هذا. طيب فاتني شيء في الركعه الاولى، قالت ثم بعد الركعة بعد الركوع الثاني والسجود الثاني، السجود والقيام في الركعة الثانية، أو نعم بعد الرفع من الركوع الثاني في الركعة الأولى، قالت ثم رفع يديه يدعو ويهلل ويكبر ويسبح ويكبر. وقالت أيضا ثم في الركعة الثانية ثم تأخر وتأخرت الصفوف معه حتى قاربت النساء، ثم تقدم حتى قام في مقامه. هذا ذكره بعد الركعة الثانية. وهنا قال وإن عرض علي الجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت، أي رأى الجنة عليه الصلاة والسلام. وإني هممت أن آخذ من ثمرها ثم رأيت أن لا أفعل، ولو أخذته لدمتم أو لظللتم تأكلون منه إلى قيام الساعة. وإنه قد عرض علي جهنم وذلك حين رأيتموني تأخرت خشية أن يصيبني لمحها، فجعلت أفق فيها خشية أن يصيبكم أو يدرككم من حرها. وإني رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، وما رأيت منظرا أفظع قط من ذلك، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لأنهن يكفرن، أو قال لكفرهن. قالوا يا رسول الله بالله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، تحسن إلى إحداهن إلى إحداهن الدهر، فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال وإني رأيت امرأة من بني إسرائيل سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها، لا هي تركتها تأكل وتشرب، لا هي أعطتها تأكل وتشرب، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. فرأيتها تنهشها إذا أقبلت، وإذا ولت تنهش أليتها. ورأيت سارقا ناقتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت أبا مالك عمر بن ثعلبة بن لحي الخزاعي، وهو الذي سيب السوائل، وهو الذي سيب السوائل، كان يسرق الحجيج أو الحاج، فإن فطن له قال ورأيت صاحب المحجة أبا عمر أبا مالك أمر بن ثعلبة بن لحي الخزاعي، وهو الذي سيب السواد، هذا أمر بن لحي الخزاعي هو الذي أتى بالأصنام ودى سواع ويغرث أوقع نصر من جدة، فأنزل نزل بها إلى مكة، صار الناس يعبدونها ثم تفرقت في القبائل، هو أول من أدخل الشرك على العرب في هذه الأصنام. وكان يسرق الحاج إذا فطن له قال إنما تعلق بمحجن، المحجن هي العصا الصغيرة التي تكون منحنية من فوق، جعلها في جنبه ويسرق بها، فإذا فطن له قال ما أحدها وإنما تعلقت بماذا؟ بمحجن. هذا موجود نوع السرقة المحتلفة الآن موجودة بطرق محتلفة، بطرق محتلفة مغناطيس وغيرها من الأمور، فإذا فطن له قال والله بصخفية مشان، وإذا غفل عنه ذهب به، قال وإذا غفل عنه ذهب به. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني قد علمت وأخبرت لأنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو نحوها، فيؤتى بالعبد فيقال له ما تقول في الرجل في هذا الرجل، فيقول قال صلى الله عليه وسلم فأما العبد المؤمن الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالهدى والبينات، يقول ذلك ثلاث مرار، فتقول يقال له نم صالحا قد كنا نعلم أنك تؤمن بالله جل وعلا فنم، وهذا مقعدك من الجنة. قال وأما المنافق أو الشاك هو أو المرتاب، شك من الراوي في الأول قال المؤمن أو الموقن، وهنا قال المنافق أو المرتاب، فيقولها فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون فقل، فيقولون على الشك على الشك عشت وعليه مت أو عزت، ويقال هذا مقعدك من النار عياذا بالله. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتعوذوا من عذاب القبر، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ بالله من النار ومن عذاب القبر. فهذا خلاصة ولفظ الحديث الذي جاء من طريق 21 صحابيا في الكتب السنة الصحيحين عند أبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه وعند الإمام أحمد والبيهقي والحاكم والبيهقي المستدرك، الحاكم المستدرك البيهقي في السنن دارقطني في السنن أيضا، وعند أبي عوان المستخرج وعند الطبراني في المعاجم الثلاث وغيرها من كتب السنة. هذا لفظ الحديث تقريبا في الجملة وما يتضمنه ويشتمل عليه والله أعلم. قال بعد ذلك باب في صلاة الاستسقاء. باب في صلاة الاستسقاء، الاستسقاء استفعال طلب الفعل، المراد طلب السقيا لإنزال الغيث على العباد والبلاد، وحقيقته في اللغة أن تطلب السقيا من غيرك لنفسك أو لغيرك. وأما الاستسقاء في الشرع فهو طلب السقيا السقي الغيث من الله جل وعلا عند حصول الجذب على صفة ووجه مخصوص. وصلاة الاستسقاء مشروعة لأن الاستسقاء طلب، والطلب دعاء، والله جل وعلا قد شرع لنا أن ندعوه بأن يجلب لنا النفع ويدفع عنا الضر، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وكذا شأن الأنبياء من قبل كانوا يستسقون الله تعالى بالدعاء والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أرسل السماء عليكم مدرارا، كانوا يستغفرون طلبا للسقيا. وموسى أيضا استسقى قومه، وإذا استسقى موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. نعم، فهذه مشروعة. وأما في السنة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى كما جاء في حديث عمير مولى أبي اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت، والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيره وهو صحيح. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة، حديث أنس الصحيحين. وجاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، صلى ركعتين واستسقى، والحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما، فهذه الصلاة مشروعة. قال المؤلف: وصلاة الاستسقاء سنة تقام، سنة، هذا قول جمهور العلماء، بل حكى النووي على ذلك الإجماع على أن صلاة الاستسقاء سنة، لكن لها سبب وهو حصول الجذب والقحط والجفاف. وفي المقابل يشرع صلاة الاستصحاء، صلاة الاستصحاء بالدعاء، وهو إذا كثر المطر ووقعت الهلاك جاز أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا ذلك، كما جاء في الحديث، حديث أنس الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المنبر، المنبر يوم الجمعة، فجاء رجل وقال أعرابي، وقال يا رجل هلك العيال وضاع البعير، فدعو الله يسقينا، فدعا الله تبارك وتعالى فسقوا، فلم ينزل من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته. فلما جاء قال أنس: فمطرنا سبتا، فلما كان في الجمعة المقبلة دخل من هذا الباب نحو الباب، نفس الباب، باب نحو دار القضاء، ذاك رجل أعرابي، والرواة قالوا لا ندري أذاك الأعرابي الأول أو آخر، فقال يا رسول الله هلك المال والمواشي، فادعو الله أن يرفعها عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. قال أنس: فصارت المدينة مثل التاج، التاج يحيط حول الرأس ولا يغطي وسطها، صارت كذلك المدينة، يمطر حول حواليها ولا يمطر في وسطها. فتشرع هذه أيضا بالدعاء، وهو أن يرفع الله جل وعلا هذا المطر الشديد الذي يرتب وترتب عليه الهلاك، هذا حكمها. قال: تقام، يخرج لها الإمام كما يخرج من الإيدين. هنا ذكر صفة واحدة من صفات صلاة الاستسقاء، وهي تعيين يوم معين لخروج الناس إلى المصلى ليصلون الاستسقاء. لكن الذي ورد في السنة أن الاستسقاء لها ثلاث صفات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ثبت عنه الاستسقاء ست مرات، لكن هذه الست كما قال النووي رحمه الله مرجعها إلى ثلاث. النوع الأول الاستسقاء بمجرد الدعاء في مطلق الأوقات، قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في غيرها. ودليله حديث عمير مولى أبي اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي عند أحجار الزيت بالزوراء، ما كان عند المدينة، في المدينة أحجار الزيت هذه سوداء من شدة الحرارة، رافعا يديه، في رواية أبي داود مقنع يديه يستسقي، أن يدعو الله أن يسقيه، حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وله طرق وهو صحيح. ويشرع هذا الدعاء، وصفة رفع اليدين كما جاء عند ابن مقنع يديه، والإقناع هو رفع اليدين قبل الوجه وضمهما، وهذه هي الطريقة، نوع الاستسقاء بالدعاء فقط، هذا يشرع لكل واحد. النوع الثاني الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة، وهذا فيه ثبت حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على المنبر، إذ دخل رجل أعرابي من نحو بيت القضاء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وضاع البيع وهلك البيع، فادعو الله أن يسقينا. فرفع عن المسلم يديه يدعو: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ثلاثة. في رواية: اللهم أعيننا، اللهم أعيننا، اللهم أعيننا، ثلاثة. قال الناس: فلم ينزل من المنبر إلا ولحيته تتحاذر ماء، الحديث بطوله. فهنا يشرع هذا الاستسقاء النوع الثاني، وهو في ماذا؟ يوم الجمعة على المنبر، فيجوز أن يستسقي ويرفع يديه، وصفة رفع اليدين أن يمدهما ويجعل الباطن إلى السماء والظاهر إلى السماء والباطن إلى الأرض. قال: فجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، والصفة هي هذه. قال: ما كان من المسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء حتى يراب ياطي بطيب، حديث أنس. بعض أهل العلم قال الرفع المراد به المبالغة في الرفع هكذا حتى تكون ظهر، يعني لو رفع هكذا الباطن إلى السماء، لا بل يبالغ حتى يصل الظهر إلى السماء، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن الحديث جاء من طرق كثيرة، ومن بعض طرقه فجعل ظهره رغما مما يلي السماء، وفي طريق قال فجعلهما حيال صدره، وفي رواية فجعل ظهورهما حذاء وجهه. هذا يؤيد أن هذه الطريقة هي الأقرب، هي الأقرب وهي التي توافق رفض الحديث، ويدعو الله جل وعلا بالسقيا، وقد ثبت بعض الأدعية في دعائه صلى الله عليه وسلم الواردة في السنة. هذا النوع الثاني، والنوع الثالث هو الذي ورد في الرسالة. قال تقام أي صلاة الاستسقاء يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين، وهذا أحد من حديث ابن عباس أن الوليد بن عتبة أرسل إلى بعضهم قال إيت ابن عباس فاسأله عن صلاة الاستسقاء، استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متضضعا مبتذلا حتى أتى المصلى فرق المنبر فلم يخطب كخطبتكم هذه، فلم يزل في الدعاء والتوضع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيره، وهو حديث صحيح. فقوله يخرج لها الإمام كما يخرج العيدين، هذا الحال إلا أنه يراد أنه يخرج في تواضع مبتذلا متضرعا متواضعا في سكينة ووقار وطمأنينة، وهذا قول جمهور أهل العلم. بل زاد بعض أهل العلم أنه أي الإمام يحدد لهم يوما يخرجون فيه، ويأمرهم بالتوبة والتحلل من المظالم والاستغفار، وهذا يستفاد من عموم الأدلة. وقوله ضحوة أي ضحا، ويستفاد من حديث ابن عباس كما يخرج للعيدين ضحا، وفي حديث عائشة الذي رواه أبو داود و حبان الحاكم البيهقي والطحاوي وحديث حسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا حاجب الشمس، يعني دخل وقت الضحى، هذا وقت الخروج. ويخرج للمصلى كما جاء في عبد الله بن زيد بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى اتى المصلى، قالت فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءه، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الاستسقاء حتى أتى المصلى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الحديث البخاري وأبو داود. فصفة صلاة الاستسقاء ركعتان ركعتان يفتتح كسائر الركعتين ركعات ركعتين يقرأها كركعتين الفجر أو الصبح أو غيره. تكبير وفاتحة وصورة وركوع وسجود ثم قيام فاتحة وصورة وركوع سجدتين وسلم فقط. ويجهر بالقراءة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. هذا لم يرد في السنة شيء، وإنما لما قال كما يصلي في العيدين شابه ذلك. وعند مالك أنه يقرأ في الجمعة والعيدين لتقاربها بسبح والشمس وضحاها أو ما هو يقال، ولم يثبت في السنة شيء. نعم ورد في الحديث حديث ابن عباس، لكن من طريق آخر أنه قرأ سبح والغاشية، والحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي لكنه ضعيف لا يصح. قال وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسجد. هذه في سنة الصلاة صلاة الاستسقاء، ولا يوجد فيها تكبير زائد كما سيأتي بيانه. قالت ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم فخطب. أظن لفظ قام سقطت عندهم. ثم جلس ثم فخطب أي ثم قام فخطب. هنا المؤلف ذكر أنه يصلي ثم يخطب، وبعض العلماء يقول يخطب ثم يصلي، وبعضهم يقول الأمر فيه سعى يخير بين الخطبة هي الأولى ثم الصلاة أو الصلاة ثم الخطبة، وبعضهم يقول لا يخطب أبدا، وبعضهم يقول لا يصلي وإنما يدعو مجرد الدعاء، وهو قول ابن حنيفة ورواية أربع منقولة عن الحنابلة. والقول بتقديم الصلاة على الخطبة هو قول مالك والشافعي ورواية عند أحمد، لكن هذا قول مالك الجديد، وقول مالك القديم أنه يخطب ثم يصلي، هكذا كان يقول ثم رجع إلى هذا القول. ولهذا لما علم الليث بن سعد المصري أن مالك صار يقول ويفتي في المدينة أن الاستسقاء يصلي ثم يخطب راسله في لسانه وقال كيف تغير ولم يفعل هذا من كان قبلك كعمر بن عبد العزيز وابي بكر محمد بن عمر حزم ومحمد بن حزم أيضا من التابعين، وعدد له فلان وفلان كلهم كانوا يخطبون الاستسقاء ثم يصلون كما جاء في الحديث، فلماذا غيرت؟ فأنكر عليه ذلك. وهذا اختيار مالك رحمه الله، والصحيح أن الخطبة هي الأولى وليس الصلاة. هنا قال ثم يستقبل الناس بوجهه، يعني قال يصلي ثم يخطب. لماذا قال الصلاة هي الأولى ثم الخطبة؟ قال لأنه فصلى كما يصلي في العيد، وفي العيد الصلاة ثم الخطبة. أيضا جاء في حديث آخر حديث أبي هريرة أنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، والحديث هذا ضعيف لا يصح عند الإمام أحمد وغيره وابن ماجه وغيرهما ولا يصح. أيضا جاء في رواية أخرى حديث عبد الله بن زيد أنه خطب أنه صلى ركعتين، الحديث قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا جاء في بعض روايات موطأ عند مالك لكنها رواية ولفظة شاذة كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر رحمه الله. والصواب أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، لأن حديث ابن عباس قال فرق المنبر فلم يخطب كخطبتكم هذه، يعني يطيلها وخطبتنا، وإنما لم يزل الدعاء والتضرع والتكبير ثم نزل فصل. كذلك حديث عائشة وضع له منبر فرق وقال أيها الناس إنكم شركتم الجذبة ثم دعا ثم نزل فصلى ركعتين. ومثل حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المصلى فاستسقى ثم حول رداءه، استقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل أو ثم صلى ركعتين جهر فيه ندب الحراره فجعل الصلاه هي الاخيره. فالصواب والسنه ان الخطبه هي الاولى ثم يصلي ثم يستقبل الناس يجي به جلسته فاذا اطمأن الناس قام توكئا على قوس او عصا. التوكئ على القوس والعصا سبق الكلام عليه في خطبه الجمعه في صلاه الجمعه وخطبه الجمعه ونكتفي بما ذكرنا ثم. طيب لعلنا نكتفي بهذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.